السلام عليكم. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس جديد من مجالس تفسير القرآن، والليلة مع يعني سورة جديدة بعد أن انتهينا بفضله تعالى ومنه علينا من سورة آل عمران، مع السورة الرابعة من كتاب الله تبارك وتعالى بعد الفاتحة والبقرة وآل عمران، سورة النساء. سورة النساء كما هو في اسمها تضمنت الكثير والكثير من الأحكام. وإحنا عندنا سورة النساء الكبرى وهي التي معروفة بسورة النساء، وسورة النساء الصغرى وهي تطلق على سورة الطلاق، بيبقى أيضا لما فيها من أحكام متعلقة بالطلاق والعدد وما شابه ذلك. سورة النساء تبدأ بنداء من الله تبارك وتعالى، ليس فقط للمؤمنين وليس فقط للمسلمين وليس فقط للمحسنين، بل للناس جميعا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. هذه السورة تبدأ بهذه الآية العظيمة، ومن عظم هذه الآية آية جامعة مانعة، فهي واحدة من الآيات الثلاثة التي تقال في خطبة الحاجة مع آية آل عمران وآية الأحزاب. يا أيها الناس نداء للناس جميعا، وأصل كلمة الناس أصلها الإناث، ألف لام ألف لام نون ألف سين، الإناث، ولكن من باب التخفيف حذفت الهمزة التي في وسط الكلمة وصارت الناس. ونظير ذلك مثلا ونظير مثلا نظير ذلك كلمة الله. الله أصلها الإله، الإله، ألف لام ألف لام هاء، ولكن لكثرة الاستعمال وما بالتخفيف والتيسير حذفت الهمزة التي في وسط الكلمة فصارت الله، وفقمت اللام لتعظيم اسم الله فصارت الله، تفخم اللام بدليل أننا في حينما نقول اللات فرأيتم اللات والعزى، اللام هنا مرققة وليست مفخمة، لا نقول اللات بل نقول أفرأيتم اللات أو العزى. أما في اسم لفظ الجلالة والجلال والإكرام فما بالتفخيم لا يقال الله ولكن يقال الله. الشاهد من ذلك أن أصل كلمة الله الإله وحذفت الهمزة في وسط الكلمة فصارت الله. وأيضا هنا يا أيها الناس كما ذكرنا أصلها الإناث، والإنسان يأنس بغيره، الإنسان يأنس بغيره لذا سمي إنسان. وقيل أن في الأثر أن آدم عليه السلام لما خلق وحيدا شعر بوحشة، طيب، فلما نام فقام من نومه وقد وجد حواء خلقت بجانبه من ضلعه، يا أيها الناس اتقوا ربكم واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. وهنا نقف، اتقوا ربكم وكأنك تقول لما أتقي الله ولا أتقي غيره مثلا؟ لما الله هو الذي يتقى؟ لما الله هو الذي يعبد؟ لما الله هو الذي يخشى؟ الإجابة بعدها، الذي خلق. فالذي خلق هو الأحق أن يعبد، الذي خلق هو الأحق أن يتقى، الذي خلق هو الأحق أن يطاع فلا يعصى، يعبد فلا يكفر، يشكر فلا ينسى. اتقوا ربكم الذي خلقكم. ده بيسمى الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. الاستدلال بتوحيد الألوهية، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أدلة توحيد الألوهية وإيجاب توحيد الألوهية على البشر، هذا الإيجاب له أدلة. لما نوجب على الناس أن يعبدوا الله؟ نوجب عليهم لأدلة، منها أن الذي خلقهم هو الله، فكيف يخلق ويعبد غيره؟ كيف يخلق الإنسان؟ الله يخلق الإنسان ثم يأتي الإنسان بجهل فيعبد غيره. الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وهذا له نظائر كثيرة في الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هذا دعاء، هذا التوحيد ألوهية، ثناء على الله، كما في الحديث أفضل الدعاء الحمد لله. وكأنك تسأل لما الحمد لله وليس لغيره؟ ها، رب العالمين. فإذا كان هو الرب المدبر المحيي المميت، إذا كان هو رب العالمين فهو الأحق أن يتوجه إليه بالحمد، ولا يحمد غيره، ولا يعبد سواه، ولا يشكر أحد غيره. أيضا ننظر في أول أمر في القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قف، لما أعبد ربي مثلا ولا أعبد غيره؟ اعبدوا ربكم الذي خلق. الذي خلق هو الحق أن يعبد، والأدلة على ذلك كثيرة. انظروا في قول إبراهيم لما نظر قومه ونظر قضية الأصنام وأنها قضية فاشلة ساقطة خاطئة، قال فإنهم، أي هذه الأصنام، عدو لي، بينني وبينها عداوة، أنا منها براء، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لم هم أعداء إلا رب العالمين؟ أتى في السياق بعدها الذي خلقني فهو يهدي، الذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيي. فالذي يفعل هذه الأفعال هو الأحق أن يكون الرب، وما سواه هي أعداء لي، لأنها تبعدني عن ربي. وكل ما أبعدك عن ربك فهذا عدو، كل من أبعدك عن ربك فهذا عدو. إذا في قال عز وجل إن من أولادكم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. قد تكون الزوجة عدوا لزوجها، إنما لا تكون له ولا ردءا ولا عضوا في تحري الحلال وترك الحرام، تكون له عدوة إن كانت تحمله على أن يأتي بالمال من حله أو من حرامه. الأولاد يكون له عدوا كذلك أيضا، إذا طلبوا منه كل أمر يريدونه أتى من حله أو من حرامه. لا يتقون الله في آبائهم، ولا لا يتقون الله في أبيهم وفي سعيه وفي كدبه، إنما طلبوا المال من حله أو من حرامه. الشاهد من ذلك أننا حينما نستطلع سورة النساء نقف بهذا، على هذا المعنى، اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم، خلقكم من نفس واحدة، فالناس من آدم وآدم من تراب، خلق الجميع من نفس واحدة، أصل الإنسان لا كما يقول العلمانيون والجهلة، وهذا كلام كفر. أن الذي يقال والذي يقول أن الإنسان أصله قرد وتطور، ونظرية التطور ونظرية داروين، كل هذا كلام ساقط. المسلم لا يعتقد ذلك، ومن اعتقد خلاف ذلك كفر. الذي يعتقد قضية التطور وأن الإنسان كان أصله قردا ثم تطور، كل هذا كلام باطل. أخبر الكتاب والسنة على أن الإنسان أصله هو آدم. آدم هو أول من خلق الله. إني جاعل في الأرض خليفة، أي أخلق أناسا يخلف بعضهم بعضا. آدم خليفة الله، بمعنى أن الله تبارك وتعالى خلقه وسيخلفه غيره ويخلفه غيره إلى أن يرث الله الأرض من عليه. وخلق منها زوجها، خلق من هذه النفس الأولى التي هي آدم، خلق منها زوجها وهي حواء. ورد في الحديث عند مسلم: لولا حواء ما خانت امرأة زوجها. وليس المعنى أن حواء قد خانت آدم، فليس هناك زوجة نبي خانته قط، إنما أطلقت الخيانة لما وسوست له بالأكل من الشجرة المحرمة. وآدم إنما أكل من الشجرة المحرمة لما اجتمع عنده وسوسة إبليس وأيضا كلام زوجته حواء. ليس فقط هي التي يعني أوحت وأوعزت ووزعت إليه ذلك، بل اجتمع عليه الأمران. وخلق منها زوجها، خلقت حواء من ضلع آدم. آدم خلق من تراب، وحواء خلقت من آدم. لذلك العلماء لما ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. السنة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بول الغلام أي الذكر إذا ما كان يعني في سن الرضاعة لم يأكل وإنما يعيش على ثدي أمه، إذا بال على الثوب يكفي فيه النطح، فطح الماء هكذا. أما إذا كان البول من جارية من أنثى أيضا في سن الرضاع، فالذي يجب هو أن يغسل بولها. العلماء طبعا الحديث أمر بالتفريق بينهما في طريقة التطهير، ولم يذكر العلة من ذلك، فاجتهد العلماء في ذلك. ومن ضمن هذه المخارج التي ذكروها والتوجيهات ما ذكره الشافعي، قال أن العلة في ذلك في نطح والاكتفاء بالرش على بول الغلام وإيجاب الغسل من بول الجارية، أن آدم أصله خلق من تراب، فاكتفي في غسل بول الذكر بالماء. أما حواء فخلقت من آدم، أي خلقت من دم ولحم وعظم، فلم يكتفى في بولها بالرش والنطح، بل أوجب الغسل. هذا توجيه واجتهاد من العلماء ومن الشافعية ومن غيره عليهم رحمة الله. قال ابن عباس: خلقت المرأة من الرجل، خلقت المرأة من الرجل، فجعلت نهمتها في الرجل. النهمة الشوق والميل، سبحان الله، هي فطرة. لذلك لما انتكست الفطرة في قوم لوط وقع لهم ما وقع من هذا العذاب الشديد، أن قلبت القرية، لأنهم لما قلبوا الفطرة ومال الرجل إلى الرجل، كان الجزاء من جنس العمل، أن قلبت القرية وجعلنا عاليها سافلة. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. خلقت المرأة من الرجل. قال ابن عباس: خلقت المرأة من الرجل، فجعلت نهمتها في الرجل، ميلها، شوقها، تعلقها. وخلق الرجل من الأرض، فجعلت نهمته في الأرض، أي في السعي والكد والكسب. قال: فاحبسوا نساءكم، فاحبسوا نساءكم. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت المرأة من ضلع، وإن أعوج شيء، وإن أعوج شيء، أو إن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به وفيه عوج. والمعنى في هذا الحديث يتلخص في كلمتين، وهو فن التغافل. لأنك إذا، أي أيها الزوج، إن أردت من الزوجة أن يكون كل شيء على ما يرام كما يقال، فهذا هو معنى الحديث: إن ذهبت تقيمه كسر، سيؤدي هذا الكسر، وكسرها طلاق. قالوا: إن استمتعت بها، أي استمتعت بها على عوج، وهذا الذي يقال فيه فن التغافل، ها، ألا تعلق على كل صغير وكبير، كل صادر وارد، كل قريب وكل بعيد. فعرف بعضهم وأعرض عن بعض. قال ثم قال تبارك وتعالى: بث منهما رجالا كثيرا ونساء. بعد أن خلق آدم ومنه خلقت حواء، أتت البشرية منهما رجالا كثيرا ونساء، ونشروا في الأخطار على اختلاف لهجاتهم وأصنافهم وأشكالهم وألوانهم وأطوالهم. فتقول سبحان الملك: من آدم وحواء يأتي هذا الكم الكبير من البشر، في أعدادهم، في لهجاتهم، وفي ألوانهم، في أشكالهم. سبحان الملك، هل هذا يأتي بقبيل الصدفة؟ هل هذا يأتي كل هذا يأتي بلا إله؟ معاذ الله. وهنا فائدة، قوله تبارك تعالى في مطلع سورة النساء، الله تبارك تعالى ذكر أصل الخلق من آدم وحواء، وأن جميع الناس من آدم وحواء. ثم بعد ذلك عطف على ذلك وحثهم على ضعفائهم، أن الناس تتفقد بعض، وأن يسأل بعضهم على بعض. لما نرجع للآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال بعدها: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أي كما أنكم من أب واحد ومن أم واحدة، فهذا حلي بكم أن يتفقد بعضكم بعضا، لأنكم لحمة واحدة ومن أبوين، من آدم وحواء. لذلك عند مسلم أن من حديث جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه أناس من الفقراء، في الحديث أنهم كانوا من مجتابي النمار، يعني يلبسون ثياب قطعة واحدة فتحت من ناحية الرأس حتى يدخلوها على أبدانه، يعني من الفقر بمكان. فسلم غضب وخطب الناس وحثهم على الصدقة، وكان مما قال في حثهم على الصدقة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، فإذا كنتم من نفس واحدة ومن أبوين، فهذا حلي بكم أن يعطف بعضكم على بعض، وأن يرحم بعضكم بعضا. فحثهم على الصدقة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فأنت قد تسأل بالله، كأن يقال لك: أسألك بالله أن تفعل كذا وكذا. قال: الذي تساءلون به والأرحام، أي كما كان في عادة العرب، كان أحدهم إذا اشتد في المسألة على قريب الله، على رحم الله، على أخيه، يقول: أسألك بالرحم التي بيننا. وهذا ليس سؤال بمخلوق، ولكن يذكره بالرحم: أسألك بالرحم ألا تفعل كذا، أسألك بالرحم الذي بيننا أن تفعل كذا وكذا. إن الله كان عليكم رقيبا، الله رقيب، لا تأخذه سنة ولا نوم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما تبديه الأنفس وما تخفيه، لأنه عليم لطيف خبير رقيب. ثم قال تبارك وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. مسألة دوما في الكتاب والسنة التجديد على أموال اليتامى، حتى سيأتي في الوجه الذي بعد ذلك: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هم أكلوا نار، هم أكلوا أموال، ولكن سوف، هذا بيسمى باعتبار ما سيكون، هذه الأموال سوف تنقلب عليكم في الآخرة نارا في أحشائكم في بطونكم عياذا بالله، هذا باعتبار ما سيكون. فدوما كما ذكرنا الذي يستقرئ أدلة الكتاب والسنة يعلم أن الأمر فيه تجديد على أموال اليتامى. لما؟ لأن الأمر دوما بيأتي في جانب الضعفاء، الضعيف لا حول له ولا قوة، اليتيم يكون يعني قد مات أبوه، واليتيم في الشرع من مات أبوه، وكان هذا اليتيم، وكان هذا الذي مات أبوه ها لم يبلغ، هذان قيدان لليتيم فقط، الذي مات أبوه خلافا لمن ماتت أمه. الأمر الثاني أن يكون قد مات هذا الأب وأولاده لم يبلغوا، هذا هو إيه؟ نقول ذلك لمن أراد مثلا كفالة أيتام، أو هذا هو قيد اليتيم. لذلك فلما كان اليتيم ضعيفا وكان في ضعفه إغراء لغيره أن يخوض في ماله، لما كان اليتيم ضعيفا وكان ضعفه إغراء لغيره أن يخوض في مال هذا اليتيم، أتى الشرع مشددا في هذا الباب، أتى الشرع مهددا في هذا الباب، يرحب من يتجرأ على أموال اليتامى ويقول: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. انظروا لما أراد عمر أن يذكر يعني مدى تخوفه من المال العام، مال الدولة، مال، قال: إني وليت هذا المال كولايتي على مال اليتيم، أي كما أنني أخشى الله في مال اليتيم، فمال الدولة المال العام هذا عندي بمنزلة مال اليتيم. هذا إنما يدل أن الأمر المستقر عندهم هو خطورة مال الأيتام. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. في قوله: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، قال سفيان الثوري: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. البعض قد يستبطئ المال الحلال فيجره ذلك على استعجاله بالكسب الحرام، فهذا يقال فيه ويقال في حقه: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. فالخبيث هو المال الحرام، والطيب هو المال الحلال، فلا يحملنك بطء المال واستبطاء المال الحلال على أن تتجرأ على المال الحرام. قال سعيد بن جبير: لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم. قال السدي في الآية: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها شاة مهزولة ويقول: شاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيد من مال اليتيم ويطرح مكانه الزيف الزائف ويقول: درهم بدرهم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم فتضيفوا أموال اليتامى إلى أموالكم بالباطل، إنه كان حوبا كبيرا. الحوب أي الإثم العظيم، كما في الحديث: اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أي إثمنا. لما؟ لأن أكل مال اليتيم من الإثم العظيم. قوله تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أي إذا كان في حجر أحدكم، في وصاية أحدكم، في كفالة أحدكم يتيمة أنثى وخاف ألا يعطيها مهر المثل. إنسان مثلا كان في كفالته يتيمة، مثلا أحد قرائب قرائبه في أحد أقربائه في العيلة في العائلة، أو كانت مثلا قريبة لي. فالمهم كان وصيا عليه، كان كفيلا عليه، وكانت يتيمة، فيخشى إن أراد أن يتزوجها، فهو يخشى إن تزوجها ألا يعطيها مهر المثل، لأنها كانت تحت وصايته وهي يتيمة ليس هناك من يرعاها سواه، فيخشى إن تزوجها ألا يعطيها مهر المثل الذي تستحقه، فهنا فليعدل إلى سواه. لما؟ لأن الإنسان إذا أراد حقا وخشي ألا يوفي هذا الحق إلى أهله فلا يفعله. لما؟ كم من مريد من الخير لا ينال. فهنا الله تبارك وتعالى يقول في معنى الآية أن النساء كثير، فأنت كان إن كنت في وصاياتك وفي كفالتك يتيمة وتريد أن تتزوجها فلا حرج، ولكن تخشى أنك لا توفيها حقها من مهر المثل. فالآية تقول النساء غيرها كثير فانكح غيرها، الدنيا لم تقف على هذه. لما؟ لأنك إن تزوجتها ولم تعطيها مهر المثل فهذا ظلم له، فهذا ظلم له. وعندنا القاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. قال البخاري ويروي حديث عائشة في هذه الآية، قالت أن رجلا كانت له يتيمة فتزوجها ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت الآية. يعني هذا الرجل كان عنده يتيمة فتزوجها ولم يعط، كان يعني كان مال اليتيمة وماله بينهما مشاركة، فتزوجها ولم يعطيها مهر المثل، أجحف عليها، ظلمها، منعها حقه. يعني كونها يتيمة في حجرك وكونها مشاركة لك في مالك في تجارة، فهذا ليس مبررا أن تتزوجها فتمنعها مهرها. قال فنزلت الآية وإن خفتم ألا تقسطوا إلى آخره. وأيضا عند البخاري من حديث عروة قال أن عروة بن الزبير سأل عائشة عن قوله تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا الآية، قالت يا ابن أختي هذه يتيمة تكون في حجر وليها، من يقوم على ولياتها وصي عليها كفيل عليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها، يعني هي تتزوجها ولكن لن يعطيها مهر المثل، يعطيها دون مهر المثل. قالت وهذا الشاهد فنهوا من النهي، فنهوا أن ينكحهن إلا أن يقسطوا إليهن. قوله تبارك وتعالى مثلا وثلاث ورباع، أي إن خفتم ألا تعطوا اليتيمة حقها فانكحوا غيرها، والنساء كثير مثنى وثلاثة ومثنى وثلاثة ورباع، إن شئت تزوجت اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، كما قال تبارك وتعالى جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. لكن الفرق هنا أن الملائكة هناك من لهم أجنحة أكثر من ذلك، جبريل كان له 600 جناح. طيب أما الآية في حق الزواج هنا قصرت العدد على أن يتزوج اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، وهذا العدد أمر تعبدي. يعني لما نلاحظ مثلا أن الله وتر يحب الوتر، يحب الوتر، لما لم يجعلها خمسة أو ثلاثة؟ هذا أمر تعبدي لا نعلم علته، وإلا ففي كثير من الأمور في الشرع تراها وترا، السماوات سبع، الأيام سبع، فهناك أمور لا نعرف علتها. وهذه الآية دليل على حصر هذا العدد في أربعة، فلا يجوز أن يتزوج خمسة، بل تكلم العلماء في رجل كان عنده أربعة فطلق الرابعة وتزوج أخرى في عدة الرابعة، فهنا يكون قد جمع خمسة. فقال الشافعية والحنابلة يحد إن فعل ذلك. لما؟ لأنه تعجل الشيء قبل أوانه. كان عنده في ذمته أربعة، فطلق الرابعة، والرابعة ما زالت في عدتها فهي زوجة، الله سمى الرجعية زوجة، فلا تعضلهن ينكحن أزواجهن. طيب، فهو في عدة، لذلك من بعض الغرائز التي تقال متى يكون للرجل عدة، طبعا الرجال ليس عليهم عدة، لكن من بعض الألغاز يعني يقال متى يكون للرجل عدة، إذا كان عنده 4 زوجات فطلق الرابعة وهي لم تنتهي عدتها بعد، فتزوج من أخرى، إذا قال الشافعية يحد إن فعل ذلك، يقام عليه الحد. طبعا هذا لم يكن جاهلا أو ما شابه ذلك. إذا الآية مثنى وثلاثة ورباع هذه نقل القرطبي، قال أن الرافضة وبعض الظاهرية قالوا أن هذا ليس دالا على الحصر، بل هي تفيد أن الرجل له أن يتزوج من 9، مثنى وثلاث ورباع، مجموعهم 9، 2 و3 5 و4 9، قالوا يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 9، وكان في عصمته 9 من 9 من النساء، وهذا الكلام باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع، مخالف للكتاب لما؟ لأن القرآن دل على أن الرجل لا يزيد في عصمته عن 4، في قوله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وجد دلالة أن السياق هنا في الآية، أن الآية سيقت في سياق الامتنان، الله يمتن على عباده، هذا بيسمى مقام امتنان، فلو جاز أكثر لذكر. طيب، لو تنزلنا أن الآية حمالة تحتمل، نأتي إلى السنة، كما قال الشافعي دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة. طيب، فلو تنزلنا أن الآية تحتمل، عندنا السنة التي هي محكمة، لذلك لما نقول أن السنة قاضية على القرآن أي تقضي على إبهامه، على إجماله، على تخصص عمومه. طيب، فالسنة دلت على حصر عدد في 4 زوجات، عند أحمد أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته 10، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4، أمره أن يسرح الباقي، أمره أن يفارق سائرهن. قوله تبارك وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانك، إن خفت من ألا تقيم العدل بين نسائك فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قوله أدنى ألا تعولوا، قيل المعنى في قوله أدنى ألا تعولوا أي لا يكثر عيالكم أي أولادكم، عال أي قام بمؤونة عياله، وفي الحديث ابدأ بمن تعول، ففي قوله ذلك أدنى أن لا تعولوا المعنى العام أي لا، يعني إن خفتم ألا أي عليكم أن تقتصروا على واحدة، إن خفتم ألا تعولوا ذلك أدنى أن لا تعولوا، هناك تأويلان، الأول اقتصروا على واحدة، إن خفتم ألا تعولوا أي إن خفتم من كثرة العيال، وهذا يعني يحمل عليكم مؤنة عظيمة وإنفاق ومشقة فاقتصروا على واحدة، وهذا كلام مرجوح. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى أباح أرشد إلى الواحدة لمن خاف العول، وأمر مع الواحدة بملك اليمين، فلو كان معنى ألا تعولوا أي ألا تكثر عيالكم فهذا سوف يتحقق بمن اقتصر على واحدة ومعها ملك يمين، ولكن الراجح والله أعلم وأعلم في قوله ذلك أذن ألا تعولوا، العول هو الجور، اقتصروا على واحدة ذلك أقرب ألا تجوروا، لأن كثير من الرجال إذا ما عدت قد يظلم الثانية والثالثة وما شابه ذلك، فالأقرب إلى العدل أرشدهم الله إن خافوا ألا يقيموا العدل فيقتصروا على واحد. قال ابن عباس أذن ألا تميلوا من الميل والجو، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال ابن عباس النحلة هو المهر، وقالت عائشة النحلة هي الفريضة. والحاصل أن الرجل يجب عليه أن يدفع الصداق ومأخوذ من الصدق، فالمهر من الرجل إلى زوجته عند العقد يدل على صدق نيته في زواجها، وهذا أمر يكون يعني تتمتع به المرأة مقابل تمتعه بالزواج منها. فقوله تبارك وتعالى آمرا الرجال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي يجب على الرجل أن يدفع الصداق إلى المرأة طيبة به نفسه. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي منيحة، فكما أنت حينما تمنح غيرك مالا بطيب نفس، فما بأولى أن يكون هذا الصداق يعني عن طيب نفس للزوجة. قال القرطبي اتفق العلماء على، لا قال قبل ذلك فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن لكم، أي أن المرأة مثلا إذا كان مهرها منه المقدم ومنه المؤخر، فأخذت المقدم ثم تنازلت عن طيب نفس عن المؤخر، لأن المؤخر هذا دين في ذمة الزوج لزوجته، زي كما ذكرنا من قبل أن الرجل إذا مات فمن الديون التي يغفل عنها الكثير من الناس، وهو دين في ذمته، هذا المؤخر الذي كتب عليه في العقد 5000 أو 10 أو ما شابه ذلك، هذا أول ما يؤخذ من التركة، هذا بخلاف حظ ونصيب المرأة من إرثها من زوجها الذي مات، فأول ما يبدأ به الديون دين الله، عليه حج، عليه عمرة، عليه زكاة مال، دين البشر، ويدخل في دين البشر المؤخر الذي هو نصيب زوجته منه والذي كان كتب في عقد الزواج، هذا بخلاف ما سوف ترثه من مال زوجها. لكن إنسان كان إنسان في حياته والمرأة تنازلت عن مؤخرها عن طيب نفس وليس عن إعضال وليس عن اضطرار وليس عن تضييق، فلا حرج من ذلك، فلا حرج في ذلك. كثير من الرجال بظلم يتعنت سوء الحياة بينه وبين زوجته تطلب الطلاق، يقول لن أطلق حتى تتنازلين عن جميع الحقوق، هذا من الظلم البين. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. متى يكون هنيئا مريئا؟ إذا تركت ذلك عن طيب نفس. متى يكون هنيئا مريئا للرجل؟ إذا كان تنازل الزوجة عن هذا المؤخر ليس اضطرارا، ليس ضغطا عليها، ليس عن طيب نفس. فإن طابت هي له عن هذا الصداق، سواء عن مؤخره فقط أو عن المقدم والمؤخر عن المهر كله، تركت ذلك فهذا له مال هي تنازلت عنه. قال القرطبي اتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها ولا رجوع لها فيه، إذا تنازلت عن المهر سواء مؤخره فقط أو جميعه، إذا تنازلت فنفذ ذلك، هل لها أن ترجع؟ لا، خلاص إذا تنازلت عن طيب نفس ليس عن اضطرار فقضي الأمر، وليس لها أن تعود مرة أخرى فتقول أريد المهر. ثم قال تبارك تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ارزقوهم فيها واكسوهم وقول لهم قولا معروفا. الله تبارك تعالى ينهى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال. الإنسان إذا كان ذا مال ورث من أبيه، ورث من وكان سفيها، والسفيه يعرف بتصرفاته، وكان من سفهاء والله العظيم تراهم يعني كأنهم خشب مسندة، قد تعجب بأجسامهم وأشكالهم ولكنهم سفهاء، والله سفهاء. ينفقون أموالهم على أشياء لا قيمة لها، ينفقون أموال ملايين مليارات على أشياء من التفاهة المكان. هؤلاء أقرب لأن يحجر عليه. ينفقون على لاعبين، ينفقون على مغني، والله أمور سوف يسأل عنها العبد يوم القيامة، لا تزول قدم العبد حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسب وفيما أنفق، وإلى الله المشتكى. هذا مال الله، قال عنه الذي جعلكم مستخلفين فيه. فالمال مال الله، وهو في يد الإنسان اختبار، هل سلطه على إنفاقه في الحق أم أنفقه يمينا وشمالا بسفاهة. وما أكثر السفهاء في هذه العصور، فسيسأل على ذلك. لذلك لما ننظر في باب الفقه، باب الحجر على السفهاء، ترى بأم عينك في الواقع عدد لا بأس به من السفهاء، عدد ليس بالقليل. الشاهد من ذلك أن الحجر على السفهاء يكون لأسباب. تارة يكون هذا الحجر للصغر، لأن الصغير قالوا مسلوب العبارة، لا يستطيع أن يتصرف في ماله، وليس معنى الحجر أنه يؤخذ منه المال، ولكن يمنع من التصرف إلى أن يبلغ، فيكون نأنس منه رشدا وحكمة. أيضا قد يكون الحجر على صاحب المال لجنون، وقد يكون الحجر عليه لتصرف، لسوء التصرف، لنقص عقل، كما نرى في هؤلاء السفهاء الذين ينفقون أموالهم على أمور من التفاهة. وقد يكون هذا الحجر على الشخص للفلس. إنسان مثلا كان يتاجر واستدن من زيد ومن عمرو، واستدن من سين وصاد، وديونه تزداد. هنا يأتي القاضي فينظر فيما تبقى في يده من مال. هذا صرفا لا يترك، لأن زادت ديونه، وكلما تركناه زادت الديون وزادت مظالم الناس، فهذا يحجر عليه لإفلاسه، وينظر فيما تبقى معه من مال، فيعطى للغرماء أي أصحاب الأموال بنسب ديونه، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال ابن عباس: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله إياه وجعله لك معيشة، فتعطيه لامرأتك أو أولادك ثم تنظر ما في أيديهم. قال: ولكن أمسك عليك مالك وأصلح، وكن أنت الذي تنفق. إنسان مثلا قد يكون عنده مال فيجعل غيره يتحكم في هذا المال، ثم يندم لأنه أعطاه لشخص لا يحسن التصرف، بل اجعل المال في يدك وأنت تنفق بالمعروف. روى البيهقي بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم. قال: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. قال: ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه. ورجل أتى سفيها فأعطاه ماله، وقد قال الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إنسان عنده مال فيأتي إلى سفيه يقول: خذ هذا المال تصرف فيه. وابتلوا اليتامى، الابتلاء هو الاختبار. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه أي اختبره. وابتلوا اليتامى أي اختبروهم. إنسان عنده في حجره أيتام فبلغوا، فهنا الحجر على الصغير ليتمه له حد، لن يبقى المال في يد الوصي إلى ما شاء الله، بل هناك حد معين إذا وصل إليه اليتيم يدفع إليه ماله، متى؟ قال الله: وابتلوا اليتامى، أي ابتلوا الذين كانوا يتامى. إنسان عنده أيتام صغار فبلغوا. فهنا معنى الآية: وابتلوا الذين كانوا في ولايتكم كانوا أيتاما. فهذا باعتبار ما كان. بمعنى إيه؟ نأخذ مثال على ذلك في قوله تبارك وتعالى: وألقي السحرة ساجدين. هل سحرة فرعون لما خروا ساجدين لله حال سجودهم كانوا سحر؟ لا، إن معنى الآية: وألقي الذين كانوا سحر ساجدين، لأنهم حال خرورهم للسجود كانوا مؤمنين. فده قد يطلق الكلام باعتبار ما كان. هنا أيضا: وابتلوا اليتامى، أي ابتلوا الذين كانوا في حجركم كانوا يتامى فبلغوا اختبروهم. إذن كون هذا اليتيم يبلغ ليس فقط سبب لدفع المال إليه، بل مع بلوغه لابد من شرط آخر، وهو أن نأنس منه حكمة ورشدا وحسن تصرف. يبقى كأنها معادلة: متى يدفع لليتيم ماله؟ متى ندفع إلى اليتيم ماله؟ بقيدين: الأول أن يبلغ فلا يصبح يتيما، الثاني أن نأنس وأن نعلم وأن نقف منه على الرشد والحكمة. واليتم ينتهي كما ذكرنا بالاحتلام. معنى الاحتلام أن يرى في نومه المني، لأن البلوغ يعرف بالإنبات، نبات في شعر العانة، أو 15 سنة، أو بالاحتلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، قال منها عن الصبي حتى يحتلم أو حتى يحلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا حديث يهود بني قريظة لما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن ينظروا في من أنبت فيقتلوا وفي من لا فيتركوه. إذا بالإنبات أو الاحتلام أو أن يبلغ هذا السن 15 سنة. في الصحيحين حديث ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، أي للجهاد. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة، 15 سنة، فأجازني. فإن آنستم منهم رشدا، ده الشرط الثاني ده، يبقى الذي في وصاياته وفي كفالاته أيتام، هو وصي على ماله، متى يدفع إليهم أموالهم؟ بقيدين: أن يبلغوا، القيد الثاني أن يأنس منهم رشدا وحكمة وحسن تصرف، لأن هذا الوصي مؤتمن على هذا المال. فمن خيانة أمانة أن يعطيه للأيتام الذين بلغوا ولكن ما عندهم حسن تصرف. إذا قال الفقهاء: إذا بلغ اليتيم مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه ويعطى إليه مال، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. الله تبارك وتعالى ينهى الوصي على مال اليتيم أن يأكل هذا المال إسرافا، يسرف فيه، وبدارا أي مبادرة إلى أكل مال اليتيم. ومن كان غنيا فليستعف، من كان غنيا فليستعف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. بمعنى: مات زيد وعنده أولاد صغار وليس لهم أم مثلا، مات زيد وترك هؤلاء الصغار فانتقلت ولهم أموال، كان أبوهم غنيا فترك لهم مالا فكانوا صغارا، فانتقلت كفالتهم إلى عمهم. طيب، هنا حالتان: أن يكون هذا العم مليء غني فلا يجوز أن يأخذ شيئا من مال الأيتام. طيب، كان هذا العم فقير فله أن يأكل من هذا المال بالمعروف، من كان غنيا فليستعفف، لأن الأصل في مال اليتامى الحظر المنع: لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. فإن كان هذا العم، عم هؤلاء الأيتام، فقيرا فهنا له هو أن يأكل بالمعروف. بالمعروف أي من أوسط ما يأكل، لا يكون هناك شرع في الإنفاق وتبذير للمال، وإلا فهو محاسب عليه يوم القيامة. عند البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت في قوله تبارك وتعالى: من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قالت: نزلت في مال اليتيم. إذا كان فقيرا أي الوصي الكفيل الولي له أن يأكل مكان قيامه عليهم بالمعروف، هذا هو يعني بيربي الأيتام ويقوم على أمورهم، فله أن يأكل بالمعروف. قال الفقهاء: يأكل قدر حاجته. طب هذا الوصي إذا بعد ذلك صار غنيا بعد ذلك، هل يجب عليه أن يرد هذا المال الذي أنفقه على نفسه من مال الأيتام لما كان فقيرا كان يأكل بالمعروف، صار على ذلك غنيا، هل يرد هذا المال الذي أكله؟ الصحيح لا، لأن الآية أباحت له أن يأكل دون أن تأمره برد ذلك، فلا قضاء عليه. وقد أجمعت الأمة على أن الإمام الناظر الذي ينظر لأموال المسلمين لا يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف، لأن الله فرض له هذا السهم. روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل من مال يتيمك، كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. كل من مال هذا اليتيم غير مسرف، لا إسراف ولا مبادر، لا تبادر بأن تأكل دون حاجة، ولا متأثل أي لا تأخذ مال لتكنز وتغتني، بل خذ يوم بيوم، خذ ما يكفيك بالمعروف. قال ابن جرير: أتى أعرابي إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أيتاما وإن لهم إبل ولي إبل، وأنا أمنح من إبلي فقراء، فماذا يحل من ألبانها؟ قال: إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرابها وتلوط حوضها وتسعى عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك عن في الحلب. يعني أمره أن يقوم على ألبان الأيتام معروف، يأخذ ما يكفيه بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، إذا هؤلاء الأيتام بلغوا ورأينا منهم الحكمة والرشد، ندفع إليهم أموالهم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. يأتي هذا الولي بشهداء شاهدين، يقول: اشهد يا فلان، اشهد يا فلان أني دفعت المال إلى أولاد أخي، لئلا يأتوا بعد ذلك فينكروا ويقولوا: ما أخذنا شيئا. فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا، حسيب وشاهد ورقيب على حال هذا الناظر في أموال الأيتام. إن الأمر عظيم عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إنك إني أراك ضعيفا، أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، نهي عن الإمارة. قال: ولا تلين مال يتيم، لا تلي مال يتيم ولا تكون عليه قيما، لا تأمرن على اثنين ولا تلين على مال يتيم. ثم بعد ذلك قوله تعالى: للذين نصيب ما اكتسبوا. هذا إن شاء الله يكون في المرة القادمة. هذا والله أعلم وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبينا وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل علمنا وما علمناه وما تعلمناه خالص لوجهك، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. هذا، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.